سبحان العليم القهار. سبحان العظيم الجبار. سبحان من لا تدركه الأبصار. ولا يغيره الليل ولا يبدله النهار. سبحان من يتجلى عن جل المنادي جل المنادي ينادي ينادي جل ينادي ينادي يا عبادي أنا ما حذ الذنوب والأوزار. جل المنادي ينادي جل المنادي ينادي ينادي يا أنا ما حذ الذنوب والأوزار. اهتدينا وبفضلك استعنا وبك أصبحنا وأمسينا بين يديك نستغفرك يا الله. يا يا بارئ الكون يا بارئ الكون في عز وتمكين وكل شيء جرى بالكاف والنون يا السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.